الإنسان قد يقر ويحكم عليه بإقراره، فمن أقر بالإلحاد فهو لا شك أنه يكفر، ومن أقر باستحلال الحرام فهو يكفر، ومن أقر بأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يقر بحكم الله ولا يقر بحكم الله وأعلن ذلك فهو يكفر، فما وجه اللبس؟ أما كوننا لا نكفر أحد فمن الخير لا نكفر أحد ما دمنا ما نجد دليل على كفره. وأعيدها يا إخوان، من الخير لنا في ديننا ودنيانا وللإسلام والمسلمين ألا نكفر أحدا ما دم ما عندنا دليل على كفره في قلبه، ذلك خير لنا وللمسلمين. من قال لكم لازم تكفروا؟ ها يا أخي، ما تشكل هذه آية عامة، هذه آية عامة تخصص بالنصوص، الكفر الإيمان بالله والكفر بالطغوت، هذه قاعدة عامة يا إخوان. إيه نعم صحيح، أي آية؟ إيه صح الآية، ومن يكفر بالطاغوت ومن ويؤمن بالله، هي صح، إيش فيه؟ هل الآية محكمة وليس فيها غموض؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حقا لازم المسلم يكفر بالطاغوت، نعم صح. كيف يعرف؟ هذا السؤال. لا، من هو الذي يحكم بأعمالهم؟ من الذي يحكم بأعمالهم؟ تقول يعرف أولياء الله بأعمالهم والذين يوالون الطاغوت بأعمالهم، كيف أعرفهم بأعمالهم؟ ليش أليست كل الأعمال دالة على بلى الإيمان في القلب والكفر؟ صح، إذا ظهرنا أن عمل الإنسان إيماني فهو مؤمن، وإذا ظهرنا أن عمله كفري فالعمل الكفري لا يخرجه من الإسلام، فرق بين هذه وتلك، العمل الكفري لا يخرجه من الإسلام إلا إذا عرفنا اعتقاده. اللهم إلا أمور يعرفها العلم، كما قلت الإنسان قد يكفر بعمله إذا أعرض عن دين الله بالكلية، إن أعرض عن دين الله بالكلية لا يقيم شعائر الإسلام ولا يتقي الله ولا يصلي ولا يصوم ولا، يعني ترك الدين بالكلية. أما إذا كان يدعي، ولو قلت له أنه غير أنك غير مسلم قائمة قائمته وغضب عليك وأقام عليك الدعاوى واتخذ منك موقف، مسألة أخرى. المعين نعم، نعم قد نقول هذا الإنسان عمله كفري ولا يلزم أنه كافر، لكن الحكم بالعمل على العمل بأنه كفري هذا يحتاج أيضا إلى أمر آخر وهو اجتهاد. كيف حكمت بأنه كفر؟ ما تحكم أنت بنفسك ولا أنا إلا في الأمور البينة، أكثر الأمور من الأمور المشتبهات التي تحتاج إلى معرفة ما عند الشمس ونوع عند الشخص ونوع عمله، فالأعمال منها ما هو كفري، لكن أغلب الأعمال الكفرية من الأعمال التي هي من المعاصي، وقد وردت النصوص في الدرس السابق أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الكفر على أهل القبلة من الكفر الذي لا يخرج من الملة، هو من باب الكبائر، وتسميه كفر، قد تسميه كفر لكنه صاحبه مسلم، عمله كفري وهو مسلم. وقلت وأكرر أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات، أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات مما لا يخرج عن الملة من المعاصي من الكبائر، كالنياحة والطعن في الأنساب، إتيان الكهان، كلها كفر، كفر الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكنه ذنب عظيم من الكبائر، ما هو كفر مخرج من الملة، صاحبه مسلم. فهمت معي جيدا؟ تقول هذا كفر وعمل كفرا لكنه مسلم، فعمله معاملة المسلمين، واضحة؟ إيه؟ هذا ما أريده، ولعله اتضح أكثر. هل التأويل ساغ لكل أحد من الناس أو أنه يأخذ بالآية؟ لا، التأويل ليس ساغ لكل الناس، التأويل له شروطه، لكن قد يتأول الجاهل فنعذره وإن كان من غير أهل التأويل، تأول بمعنى أن السباح المحرم ظنا منه أنه حلال لشبهة في ذهنه أو لفهم خاطئ في الدليل، كما تعلم في عهد عمر هؤلاء الصحابة فهموا الآية غلط، فتأولهم غير سائغ ولا صحيح، ولذلك حجهم عمر بحجة واضحة حتى أنه صار عنده ردة فعل، عند أحدهم ردة فعل ظن أنه لا يتوب الله عليه، لأنه كيف فهم هالفهم وهو ليس من يعني لم يأخذ بأصول الاجتهاد. إذن ليس كل تأول ليس التأول الساغ لكل أحد، لكن قد يسوغ لأننا نعذره بجهله فقط مع وجود العلم، نعم، أو يقرأها ثم يتأولها حسب رغبته وهواه مع وجود العلم، ليس له ذلك، لكن إذا فعل عن جهل نعذره بجهله. قلت في درس سابق أن الكفر لا يكون إلا بعد استحلال قول فيه نظر، ثم ذكرت أن هذا ثم ذكرت هذا القول الآن، ما أدري والله، يعني الكفر المخرج من الملة أغلبه لا يكون إلا الكفر الاعتقادي، فإذا كان من باب عمل الذنوب من باب عمل الكبائر فإنه الغالبا لا يكون إلا باستحلال، لا يكون كفر إلا باستحلال، هذا بالنسبة لعمل الذنوب، لأن الاستحلال هو استحلال حرام، فإذا استحل الحرام اعتقادا مع معرفة أنه حرام أنكر الآية أنكر الحديث الصحيح فهو بهذه لك يكفر، لكن ومع ذلك قد يظهر لنا أنه استحلال وهو ليس باستحلال، فالمسألة فيها غموض، ومع ذلك ليس لا يصح أنه لا يكون الكفر لبعد، هناك كفر لا يكون يكون بغير استحلال، يعني الكفر الاعتقادي المتعلق بالعقائد غير قابل أصل الاستحلال أو عدم الاستحلال، ومع ذلك في المسألة يعني أظنها واضحة، وهو أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا أولا إذا كان الكفر اعتقادي أنكر معلوما من الدين بالضرورة وصرح به صاحبه، أو استحل حراما وصرح بأنه ينكر أنه حرام رغم قيام الدليل. كيف يحكم الصحابة على قتل قدامة مع أنه له دليل؟ ما حكموا عليه القتل، قالوا إن استحل بعد قيام الدليل عليه، ولما قام عليه قامت عليه الحجة وبينوا له الدليل ووجه الاستدلال رجع. فالصحابة قالوا يعرض عليه الأمر ويبين له الدليل وتكشف عنه الشبهة، فإن أصر على الاستحلال بعد قيام الدليل يقتل، لكنه ما أصر. انتهت الأسئلة، ونكتفي بهذا، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.